وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. هذه الجمل التي قرأتها إجمالا هي ما سنتوقف معه إن شاء الله تعالى بشرح الشيخ صالح العثيمين، ومن ثم ستكون هناك حواشي أيضا مما جمعته حتى نفهم كلام أهل العلم هؤلاء، يسر الله لنا وإياكم الأمور. أولا، بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يلفت النظر أنها تكتب في أول التصانيف وكذا في الرسائل المرسلة وفي عند كتابة أو قراءة القرآن تنطق وتكتب بسم الله الرحمن الرحيم بحسب وضع البسملة، كما ستتعلمون في هذا باب الاستعاذة والبسملة، فتكتب بتمامها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم كما كتبها المصنف في مبدأ شرح المقدمة. أما في سائر أحوالنا عند خلع الملابس أو عند دخول البيت أو عند الطعام أو ما شابه، فيكتفى بالشطر الأول منها بسم الله، ولا يقال بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده كنا بننبه عليه على أساس أولياء الأمور، ولا سيما الأمهات عندما يعلموا الأطفال هذا من الصغر عندما يطعمون قول بسم الله الرحمن الرحيم. المنطوق الذي خرج من فمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن مطالبون به أن نكتفي على بسم الله. ما الدليل؟ لأننا لا نقبل الكلام هكذا إلا بالدليل المنقول عن المعصوم أو الذي عليه دليل معلوم، كما سيأتي إن شاء الله من قول الصحابة والتابعين، لا سيما إذا أسندوا هذا إلى الصحابة. فلماذا نكتفي على بسم الله؟ للحديث الذي قال فيه: فإن نسي في أوله، إن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، واكتفى على بسم الله. أما إذا أردت أن تكتب فتكتبها بتمامها بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك دعا بين يدي ما أراد أن يكتب: رب يسر وأعن برحمتك، فنقول اللهم آمين. ثم بعد ذلك بدأ المقدمة: الحمد لله نستعينه ونستغفره. فالحديث الحمد لله نحمده، فأضيفوها لأنها وردت هكذا في الحديث: الحمد لله نحمده بعد الحمد، وستأتي إن شاء الله الشرح على هذا كله حالا إن شاء الله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إلى أن قال الشهادتين وفي آخرها صلى الله عليه وسلم تسليما. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، يخطبها الإنسان عندما يريد أن يتكلم عن حاجة يريدها، سواء كان زواجا أو أي شيء مما يحتاجه في أمور دينه ودنياه، ولهذا تسمى خطبة الحاجة. وهذه الخطبة تقدم الكلام عليها، هو ها هنا لم يعني يشرح أو يأتي بشرح ما تكلم فيها، فنقلته من بتبسيط مما أو من المكان الذي كتب فيه تعليق على هذه الخطبة. فقال الشيخ رحمة الله عليه: الحمد لله هو وصف بالكمال مع المحبة والتعظيم لله لإنعامه. الحمد لله يعني نطق هذه الكلمة وصف بالكمال مع المحبة والتعظيم لله لإنعامه، فالآكل إذا أكل يحمد الله على كماله وإحسانه وإنعامه، على طبعا ايه، انك لو فكرت في هذا الطعام الذي هو امامك لا كله ولكن خذ رغيف الخبز مثلا، ترى كم نعمة من الله عز وجل عليك ليصل اليك هذا الرغيف وحسب. فانظر الى زراعته والى ضمه والى درسه والى نقله وطحنه وعجله وخبزه والماء الذي سقي به، انظر الى كلها نعم في مقابل هذا الرغيف ان يعني يوضع امامك فتقطم انت منه وتأكل. فعندها اذا اكلت فحمدت الله عز وجل. فهناك احاديث يعني تخبرك بأن الله عز وجل يرضى عنك أن تفعل هذا، وفضل منه زيادة على أنه يرضى عنك أنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك. فقد أخرج مسلم في صحيحه هذا كله من الحواشي التي وضعت لجمعها على شرح الشيخ رحمة الله عليه. أخرج مسلم في صحيحه باب استحباب حمد الله بعد الأكل من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أن تأكل فتحمد الله وأن تشرب فتحمد الله عز وجل، فإن الله يرضى عنك ويرضى هذا منك أن تحمد الله على طعامك وعلى شرابك. وأضفت حديث آداب الطعام لأنها تختلف عن آداب الشراب. فقد روى أبو داود والترمذي عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. أما لهذا بعد الأكل، أما بعد الشرب فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ونهى أن يتنفس في الإناء. هذه آداب الشراب عندما تريد أن تشرب، وعندما تريد أن تتناول الماء أن تتناوله مصا، لا يعني تجرعا هكذا. بقول لك لأنه أهنأ وأبرأ وأمرأ، فهذه الكلمات الثلاثة شرحوها. عندما تشرب الماء مصا فإنه أهنأ لأنه ينزل ببطء إلى المعدة، لا ينزل طبعا بكمية، فإيه يحدث الإطفاء للحرارة في المعدة وكذلك الكبد. كل هذا شرحوه لأنه من كلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أهنأ في نزوله إلى المعدة وأبرأ أي للعطش دفعا له لترتوي وأمرأ هذا وأسلم من الأمراض التي ممكن أن تصيب الإنسان إذا لم يتبع تلك الآداب في حال أن يشرب. فهذه آداب الطعام وهذه آداب الشراب. الحمد لله، فقال الألف واللام في كلمة الحمد هي للاستغراق، استغراق الحمد، واللام في لله للاستحقاق والاختصاص، أي من الذي يستحق الحمد ويستغرق هذه المحامد كلها؟ إنه الله عز وجل. فلهذا قال هذا الكلام، الألف واللام للاستغراق واللام في لله للاستحقاق والاختصاص لله عز وجل وحده المختص بالحمد والمستحق للحمد. يقول: نحمده، أو هذه التي أضفناها لأنها جاءت في الحديث تأكيد في المعنى لحمد الله تعالى، الحمد لله نحمده، فهي تأكيد لمعنى الحمد. ونستعينه، أي نطلب منه العون وهو المساعدة. ونستغفره، نطلب منه المغفرة وهي ستر العيوب مع التجاوز عنها، ستر العيوب أن يسترها لا أن يفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة عز وجل، مع التجاوز عنها أي أنه لا يحاسبنا ولا يعاقبنا ولا ينزل بنا العقوبة من أجل هذه الذنوب أو المعاصي. ونعوذ بالله، نلجأ إليه ونعتصم به لدفع الشر، فهي العياذ. أما اللياذ فهو طبعا طلب الخير. من شرور أنفسنا، ولم يكن من شرور نفسنا، فهل هي أنفس أم نفس؟ فإذا ما تابعت القرآن تجد أنها أنفس، فهو يستعيذ من النفس الأمارة ومن النفس اللوامة، واللوامة تكون لدى البر والفاجر، يعني النفس اللوامة تكون عند البر كما تكون عند الفاجر، أما الأمارة فلا تكون طبعا إيه إلا أن تأمر بالسوء، فإن طاوعها طبعا خلاص يعني. فالأمارة هي التي تأمر بالسوء، أما الثانية إن لامت على فعل خير أو فوات شر فهذه نستعيذ منها، التي تلوم على فعل الخير أو فوات الشر. لذلك إيه تجد الإيه بعض الناس عندما يعني تلم به ملمة من بعض أناس صنع معهم معروفا أو ما شابه، فيقول أنا ندمت إن أنا عملت كذا، فهذا القول يستغفر الله منه ويتوب ولا ينطقه، لأنه عندما فعل الخير فعله لله ولم يفعله للإيه للبشر أو للناس. فها هنا إن لامته النفس على فعل الخير فهي نفس لوامة مذمومة نستعيذ من شرها، أو فوات الشر أنه فوت الشر ولم يفعل كذا وقت أن أتيحت له الفرصة، فهذا أيضا نفس يستعاذ منها، أو أنه ترك هذا الشر ولم يفعله عندما عرضت وسنحت له أيضا الفرصة للمعصية أنه قصر ولم إيه يفعل ولم يقترف هذا الأمر، فهذه نفس يستعاذ منها. أما إن لامت على فعل السوء وأرقت صاحبها على أنه فعل سوءا أو أنه ترك خيرا أو قصر فيه ولم يبذل أقصى جهد، فهذه لا يستعاذ منها بل تطلب وترجى هذه النفس، لأنها ستوصل صاحبها ولا بد إلى النفس المطمئنة، هذه النفس اللوامة إن كانت على هذا الأمر أنها تلومه على فعل السوء وترك الخير أو التقصير فيه، فإنها ستنقله بإذن الله عز وجل إلى النفس المطمئنة. فاستعاذ منها من شرور أنفسنا، وهذا كما جاء في الحديث ومن سيئات أعمالنا، لأن الذنوب والمعاصي هي طبعا أعمال وأقوال توجب العقوبات، فيستعيذ منها لهذا لأنها توجب العقوبات من الله عز وجل الأعمال السيئة. فقال عز وجل في كتابه العزيز وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، تفهم منها أن الإيه المعاصي والذنوب موجبات للإيه للعقوبة. وفي مرة قلت بأن هذا يرد الاستشكال الذي يستشكل لدى البعض من الآية 78 و79 في سورة النساء، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. طيب الآية التي تليها 79 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة، يستشكل البعض ها هنا ولا استشكال، لأن الذي يقرأ ويعرف وهذا الذي يعني طلب الله أو أمر الله به أن نتدبر القرآن وأن نفهم معانيه، يعني هذا الأمر، فالذي يتدبر يفهم بأن الحسنة والسيئة ليس هناك إيه يعني تغاير بينهما، يعني ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفس، يوم يقول لك هو من نفسك ولا من عند الله، قل كل من عند الله، يبقى السيئة من عند الله ولا من نفسك أنت، ده اللي مش فاهم هو اللي يقول الكلام ده. ولكن في الآية الأولى يدلك على أن كل الذي لا خلاص لك إيه إليه من صحة ومرض من ولد وطبعا عقم من غنى ومن فقر إلى آخر هذه الأشياء التي هي بيد الله وحده عز وجل، إنها من عند الله، لا دخل لك إيه بها الجذب والمطر وغيره من هذه الإيه الأمور التي تحصل لنا. تمام. طيب فإذا ما عوقبت ببعضها، لك انت مثلا ايه ارسل الله مثلا ايه فاقه او بلاء اجتاح مال الابعد او امرضه او فعل به ما فعل عز وجل فابتلي بهذا، فتش في ايه في نفسك انت في اقوالك وفي افعالك، فقد ارتكبت ما يوجب هذه الايه العقوبات. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يبقى إيه الذنوب والمعاصي موجبات للعقوبة، فيستعاذ من سيئات الأعمال ألا طبعا إيه ينزل الله عز وجل بنا ايه عقوبته من اجل هذه الايه الاعمال. وقد تقدم اننا نطلب من الله عز وجل المغفرة وطبعا ايه والتجاوز عن هذه الايه الذنوب ولا يعاقبنا بها. فهذا ما كان في باب ما قال عنه الشيخ، وهذه الخطبة تقدم الكلام عليها. يقول: وننبه الآن على فقرات فيها، وهو قوله: من يهده الله فلا مضل له. ما معنى من يهده الله؟ هكذا يقول الشيخ: من يقدر الله له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله، وكذلك لا أحد يستطيع أن يخرجه من الهداية إذا هدي هداية التوفيق. يبقى هنا ممكن واحد ياخد الكلام ده ويحتج بالقدر، يقول ان ربنا خلاص هو اللي اراد لي الهداية وهو اللي اراد لي الايه الضلال، مش كده؟ ممكن واحد يقول لك كده، يقول لك ايه: من ايه من يقدر الله له الهداية فلا احد يستطيع ان يضله. فهل معنى ذلك ان يحتج احد بالقدر ده ربنا هو اللي عمل كده؟ ها، طيب نحل الايه الامر ده ازاي؟ لانه في اخر كلامه قال، يعني اللي يتتبع الكلام ياخد الكلام طبعا ما يقفش عند جملة واحدة، في آخر كلامه قال: إذا يعني لا يستطيع لا أحد يستطيع أن يخرجه من الهداية إذا هدي هداية إيه؟ التوفيق، لأن في هداية قبلها أخذ بها، فالذي أخذ بهداية الدلالة لا يستطيع أحد أن يضله، فقد هدي بهداية الدلالة ثم إلى هداية الايه التوفيق من الله عز وجل. فلا احتجاج بالقدر، لانهم لم يأخذوا بهداية الدلالة وارتضوا واختاروا الغي والضلال. ها، طيب، كمن يوصف له طريق، يعني انسان يسألك عن طريق فتصف له الطريق انك تمشي هكذا ثم تأخذ يمينك ثم كذا ثم كذا، وتصف له الطريق بالضبط صوابه حتى يصل، فيستسهل هذا ويريد هو أن يسلك مسلكا آخر بعيد عما وصفت له، مثال تقريبا لله المثل الأعلى. فهل إذا أخذ بما يعني دار في رأسه وسار وفق هواه فهل سيهتدي إلى ما سألك عنه في المنتهى؟ لن يهتد ولن يصل، لأنه لم يأخذ بالموصوف، لم يأخذ بالطريق الموصوف حتى إيه يصل، لكنه سيضل. فهو ها هنا عندما ضل أعانه الله أنه إيه جعل له طبعا قدماه تحملاه حتى يسير في طريق غيه وضلاله وهواه ومراده، ولكنه لا يعصى قهرا عز وجل، هو طبعا إيه بإرادته ولكن لا يعصى قهرا، هو ما أخذش بالطريق طريق الدلالة عشان يصل إلى هداية التوفيق، فييسر الله عز وجل له هذا، ولكنه لا يصل إلى تلك الهداية التي إذا وصل إليها لا يستطيع كائنا من كان أن يضله أو يخرجه منها. ومن يضلل فلا هادي له، من يقدر له الضلالة فلا أحد يهديه سواء كان في الضلالة وأراد أحد أن ينتشي له منها أو لا. طبعا استوفى الشرح فيما تقدم. وقوله أشهد، يقول مع لفت هنا إيه يعني من أهل العلم، مع أن الأفعال التي قبلها بضمير العظمة، إن الحمد لله نحمده بالنون ونستعينه ونستغفره، قال كلها بالنون، وعندما قال في الشهادة ما قالش إيه نشهد، يقول لك مع إن الإيه اللي قبلها كلها ماشية بالإيه بالنون، فلماذا قال أشهد ولم يقل نشهد؟ يقول الأفعال التي قبلها بضمير العظمة إن الحمد لله نستعين ونستغفره كما أتى في متن المقدمة، قالوا لأن الإفراد يناسب التوحيد، الإفراد في الشهادة يناسب التوحيد الوحدانية لله، وأشهد أن لا إله إلا الله هذا توحيد لله عز وجل، فصار الأنسب أن يوحد لفظ الفعل أشهد يناسب التوحيد لله عز وجل، تمام؟ ولا يؤتى بالنون الدالة على العظمة أو على المتكلم ومعه غيره. فعندما يتكلم إنسان يقول مثلا إيه رحنا أتينا إحنا هكذا، فهو يقصد نفسه ومعه إيه يعني آخرون، الشباب عظم أن هذه لا تكون إلا لله، إنا نحن نزلنا الذكر فعظم لله عز وجل، أما أنت لا تتكلم بهذا للتعظيم، ولكن تقصد نفسك وإيه ومعك آخرون، مش أنت بتتكلم بالعظمة لنفسك، لا، فهذا لا يكون. لا يؤتى بالنون الدالة على العظمة أو على المتكلم ومعه غيره كما في المقدمة. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان من المسلمين، أكد عليه بعض الإخوان من المسلمين، أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. قال الشيخ ابن عثيمين: أبان المؤلف في هذا الكلام أن تأليفه للكتاب له سبب، واستطرد في الشرح بعد ذلك أن سبب التصنيف أو الكتابة من العلماء يكون كما سيأتي، إما طبعا من عند نفسه أمر يريد أن يعرفه للناس، أو أن الناس سألوه أن يكتب لهم في هذا الأمر فيكون سبب للتصنيف أو الكلام كهذا الذي بين أيدينا. يقول: وهو سؤال بعض إخوانه أن يكتب له في هذا الموضوع، والتأليف قد يكون ابتدائيا، يعني أمر التأليف قد يكون ابتدائيا من المؤلف، يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه، وقد يكون له سبب، وده طبعا اللي هو الأمر الثاني للتأليف، أن يكون له سبب، مثل سؤال بعض الناس أن يكتب في هذا الموضوع المعين. فالأول يكون مسؤولا بلسان الحال أنه يكتب هو ويؤلف من عنده حتى يدل الناس، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يدلهم طبعا إلى هذا الدين وإلى طريق الله عز وجل، هذا من عنده بلسان الحال. والثاني يكون مسؤولا بلسان المقال أنه قيل له اكتب لنا في هذا، فيكون بلسان المقال. فإن العالم إما أن الناس محتاجين إلى شيء فيؤلف لأن حال الناس تستدعي أن يبين لهم هذا الأمر الذي وقعوا فيه حتى يعرفوا الحكم ويتعبدوا الله به على بصيرة، وقد يسأل عن هذا الأمر المعين فيؤلف ويكتب برضه. تمام. يقول المؤلف أي في المتن يكتب قواعد كلية. قواعد كلية، القواعد قال جمع قاعدة وهي أساس الشيء، ومنها قواعد البيت أي أساساته، أي الأساسات التي تعين على فهم القرآن، وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد لتفسير القرآن، لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت بإنزال القرآن. فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت بإنزال القرآن. يبقى احنا عندنا انزال القرآن طبعا لثلاثة امور كتبها في السطر الذي يلي: فان القرآن نزل لامور ثلاثة، للتعبد به بتلاوته وفهم معانيه والعمل به، وهي ان كانت ثلاثة فلا بد للمسلم ان يأتي بها مجتمعة، ما يكتفيش بالتعبد بالتلاوة وحسب، تمام، او فهم القرآن وترك العمل، او العمل دول طبعا فهم القرآن ومعرفة معاني كما سيأتي إن شاء الله. فهذه الأمور الثلاثة القصد من إنزال القرآن هذه: التعبد به بتلاوته، فهم معانيه، والعمل به. يقول في شرحه: ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها، طريقة لم يلتفت إليها الكثير من المسلمين في أخذ القرآن وحمله، لو أخذوا بها أعتقد أنهم سيكونوا طبعا في خير كثير، لأن طبعا يعني اتباع من سلف هو الخير، اتباع من سلف. فهذه طريقتهم في حمل القرآن وأخذه، أنهم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها قراءة وتلاوة، طبعا عشان مخارج والأحكام التي فيها كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسان عربي مبين، يتعلموا النطق، طبعا لا أمور نحن نسميها التجويد، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجوز القرآن آثم، اللي هو يتعرض له بالقراء، أما اللي ما بيقرأش خلاص هيأثم ليه، لابد إذا أراد أن يقرأ فيتعلم، فإذا كان لن يقرأ ولكنه سيعمل، وهذا الكلام قاله البعض يعني سيعمل بما في الكتاب. هل حمل القرآن فرض عين على كل مسلم أن يحمل كتاب الله ما بين دفتيه؟ فرض العين أن يعمل بما بين دفتيه. أما حمل القرآن فهذا لا يكون فرض إيه عين، ولكن طبعا برضو إيه أن يكون معه ما يصلح به صلاته، حتى طبعا إيه إذا دخل أو خلط في صلاته خلاف إيه الفرض، فلا بد أن يعرف ما يصح طبعا تصح به صلاته وينطقه بصوابه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، يبقى تدبر وفهم المعاني حتى إيه يعملوا بهذا العلم. قالوا أي الصحابة فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. بالطريقة دي يتعلم الإنسان القرآن أن يتعبد بتلاوته ويقرأه بصوابه، وأن يعلم ما فيه، وأن يعمل بمقتضى ما علم من إيه من أحكام القرآن. فالقرآن نزل لهذه الأمور الثلاثة، أما لفظه فلا يكاد يشكل على أحد أو يعسر على أحد، يعني معنى أنه هو لما يسمع ويكرر ويحرك لسانه مش هيلاقي إيه صعوبة في النطق وفي الكلام. لما تقول مثلا إيه قول ما إيه إذا جاء نصر الله والفتح، مش هيجد صعوبة، هينطقها وهيقولها. فهكذا يدل الشيخ في شرحه، لأنه أي القرآن يقرأه العام والعالم والمتعلم، كلهم يستطيع أن إيه أن يحرك به اللسان، ولكن فهم القرآن يحتاج إلى العلم تمام والتفكر والتدبر، يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر. وهذا هو موضوع هذه الإيه أو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، أن نتعلم هذا الأمر إن شاء الله. وأما العمل به أي بما في القرآن وأحكامه فهو أشد على النفوس وأعظم، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة، لأنها طبعا النفس إيه بدءا أمارة، فتحتاج إلى مجاهدة حتى طبعا تتخلص منها وتعمل. وجبلت على كراهية التكليف، النفس مجبولة على كراهية التكليف، افعل ولا تفعل، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فلأن النفس تحتاج إلى مجاهدة في إلزامها بما تقتضيه الحال من تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي، وهذا ملخص الاتباع، تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي كما سيأتي عند تفسير فمن اتبع هدايا. وتأمل قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، حتى يتبين لك أنه لا بد من فهم القرآن ولا بد من العمل به. وقول المؤلف رحمه الله ومعرفة تفسيره ومعانيه، كل هذه من باب عطف التفسير أو عطف المترادف، واستدل بشطر بيت، ولكن ننتقل إلى ما بعده من الشرح إن شاء الله، لأن فهم القرآن ومعرفة تفسيره وهو الذي نريده من متن الرسالة التي كتبها شيخ الإسلام، فهم القرآن كما سيأتي الحكم والأسرار فيه بعد ذلك في الشرح، ومعرفة تفسيره التفسير اللفظي ومعانيه المراد من إيه من التفسير اللفظي. الأمر ده ركز فيه، لأنه طبعا أنا حاطط شوية أسئلة في الآخر دي يمكن هيدور عليها محور اللي احنا بنقرأ مع بعض ده كله ليلة إن شاء الله، حوالي بتاع 9 أسئلة، 9 أسئلة تقريبا هيلم كل ده إن شاء الله رب العالمين. لأن فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه معاني متقاربة، وإن كان فهم القرآن يتضمن فهم معناه وفهم حكمه وأسراره، لأن القرآن له معان ولهذه المعاني والأحكام حكم وأسرار. ثم يقال إن التفسير غير المعنى، التفسير تفسير اللفظ، والمعنى هو ما يراد به الكلام، وسيأتينا لذلك أمثلة إن شاء الله. هنا طبعا السطر الأولاني كتبت طبعا إيه اختصار لما قاله الشيخ، أن فهم القرآن أي الحكم والأسرار التي فيه، معرفة تفسيره معرفة اللفظ اللي معنى اللفظ اللي انت بتقراه، وهتعرف معنى اللفظ ليه حتى تتمكن من ايه من الايه انك تعمل بالمراد من هذا اللفظ. لو ما عرفتش معناه هتعمل به مش هتعمل به. وهيأتي طبعا مثال بعد قليل ان شاء الله، حدث لأخينا الشيخ سعد ربنا يبارك فيه ويحفظه، والله لا شدة ما يعني عندما أتذكره يعني يكاد المرء يعني حتى يستلقي إلى قفاه ضحكا من كيف يفهم هؤلاء القرآن بالشكل اللي هم بيفهموه ويستدلوا به. يعني بعض الناس يعني ممن كانوا حتى يعارضوه، وأسأل الله أن يثبته يعني وأن يعلم المسلمين بما يعني علمه. يقول الشيخ بعد ذلك: التفسير تفسير اللفظ فقط، بأن يفسر أو يفسر هذه الكلمة كما يفسرها صاحب القاموس. تتفسر كلمة يعني معنى الكلمة، نقول لك ايه كلمة ايه مثلا قسورة، ايه معناها؟ اه طيب عرفنا المعنى، طب ايه المطلوب بقى او المراد من المعنى ده ان احنا نعمل ايه؟ هو ده المقصود اللي بيقول به الشيخ في هذه الجزئية، معرفة تفسير اللفظ انك تعرف معنى الكلمة. فاذا عرفت المعنى طبعا كان المراد من هذا المعنى هو الايه الذي يأتي بعده. يقول مثال: او يأتي بعض ايات ربك، يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع طبعا ايه نفسا ايمان ولم تكن ايه املا. يقول تفسيره اللفظ ان تقول يوم يأتي شيء من ايات الله الدل على القدرة مثلا، ادي ايه تفسير الايه اللي هو اللفظ يعني، يوم يأتي شيء من ايات الله الدلة على القدرة مثلا. والمراد بالايات الدالة دي بيقول لك ايه طلوع الشمس من مغربها، يبقى هنا طبعا لانك انت عارف انه عندما تأتي تلك الايات لن تنفع طبعا ايه لن ينفع نفسا ايمانها لم تكن املت من قبل، فاذا طلعت الشمس من مغربها خلاص ايه اغلق باب التوبة على كل طبعا ايه ها كل الحاضرين كل الوجود اللي موجودون يعني في الوقت ده، لا على المكلف. طب الصغير اللي هو لم يصل ايه سن التكليف ده هتغلق باب التوبة؟ او اللي كان مثلا في غيبوبة واستفاق بعدها ده برضو اغلقت ايه او اغلق في باب في وجه الابعد باب التوبة؟ لا، هو طبعا على المكلف العاقل المسلم طبعا ايه الذي يعني غرب اشرقت الشمس من ايه من مغربها وغربت ايه في مشرقها، وهو طبعا مسلم مكلف مطالب بهذا الايه المنهج والعمل به. فتغلق هنا طبعا لا ينفع ايه نفس ايمان ولم تكن ايه امنت، او كان على الكفر ولم يؤمن قبل طبعا ايه الامر ده. فعلى هذا الاساس يقول طبعا ايه يعني يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها، والمراد بها طلوع الشمس من مغربها. فهنا فرق بين التفسير اللفظي والتفسير المعنوي الذي يراد. ولهذا فان القرآن يفسر على الناحيتين، تفسيرا لفظيا مطابقا لللفظ فقط، وتفسيرا معنويا وهو ما يراد به. يبقى معرفة اللفظ من اجل العمل بايه بالمراد من المعنى، ثم قد يتوافقان وقد يختلفان. فاذا اردنا ان نجعل العطف في كلام المصنف على التأسيس والتوكيد والترادف نقول ان فهم القرآن هنا طبعا مكتوب نزيد به، هي الاصل يريد به، يريد به مش نزيد، طبعا النقطتين دول مع خطأ مطبعي. فان طبعا ان فهم القرآن يريد به الحكم والاسرار التي تتضمن معرفة تفسير لفظ ومعرفة المراد به. تفسير اللفظ اللي هو المعنى فقط، اما المعنى فهو المراد بهذا التفسير. طبعا التأسيس هنا اللي هو على القواعد الكلية عشان تربط الكلام ببعضه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وانواع الاباطيل. طبعا قلنا اصل الجملة والتمييز بين الحق وانواع الاباطيل، فلن تتمكن من هذا التمييز الا طبعا بالمنقول والمعقول، وسيشرح هذا الشيخ رحمة الله عليه. فيقول افادنا المؤلف رحمة الله عليه ان تفسير القرآن نوعان، تفسير القرآن نوعان، تفسير نقلي وتفسير عقلي. انتبه، تفسير القرآن ايه نوعان، نقلي وعقلي. ولكن يجب ان يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير الايه النقلي. لا يعني هذا ان يتكلم الناس في القرآن بايه برأيهم، مش معناها انه عقلي يقول لك برأي، لا ليس معنى هذا ان يتكلم الناس في القرآن بآرائهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. بيقول في الكلام بالقرآن بغير علم، بل في دين الله، لو تكلم في دين الله بغير علم ولكن عن القرآن نظرا لإيه لأننا بنتكلم فيه الآن. وفي رواية من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني إيه من قال في القرآن برأيه فأصاب المعنى الصواب فقد أخطأ لأنه قال في القرآن بغير علم، فهذا أيضا مخطئ حتى وإن أصاب المعنى، مخطئ لأنه تكلم في القرآن بغير علم، فلا بد من العلم. وقال الصديق رحمة الله عليه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم، وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه، ولكن يعلم الأمة بعدما تعلم من الأسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا يتنافى مع الاجتهاد، يعني هذا الكلام اللي مر لا يتنافى طبعا، لكن طب اللي بيجتهد وبيخطئ هينطبق عليه ونزل عليه هذه الأحكام؟ لا طبعا، فهذا الذي يجتهد لأنه من أهل العلم ويخطئ فله إيه أجر. ليه؟ لأن الفهم منا ممنونا من الله عز وجل لقوله ففهمناها سليمان، وأبوه اللي كان بيحكم داود عليهما على نبينا الصلاة والسلام، ففهمناها سليمان، يعني معنى ذلك أن داود بقى قد أخطأ ووقع في كذا، فهذا الأمر طبعا لابد أن تنتبه إليه، لأن التفسير طبعا إيه نوعان، تفسير القرآن نوعان نقلي وعقلي. يقول بعد ذلك لأن التفسير النقلي مقدم عليه، أي على التفسير الإيه العقلي، وهنا طبعا لازم أو قاعدة اجعلها عندك احفظها، إذا ثبت النقل فلا مجال إيه للعقل، إذا ثبت النقل لا مجال للعقل، فإن كان قال فقد صدق، قال هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وثبت بنقله، يبقى هنا مفيش طبعا إيه مجال للعقل. وذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق، بخلاف المنقول، أن فيه العصمة، شيء نقل إليك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم. ومع ذلك يقول ففي المنقول شيء من الباطل، فيه إسرائيليات كثيرة أدخلت في التفسير، فيه أحاديث موضوعة وضعيفة أدخلت أيضا في التفسير، تحتاج من الإنسان إلى أن يعرف ما يميز به بين الحق وأنواع الإيه الأباطيل. يبقى احنا هنا دلوقتي على هذا الكلام هنقول إن الإسرائيليات كما طبعا إيه يعني جمعت من طبعا الإيه حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها ما أقره الشرع فيصد، ومنها ما كذبه الشرع فإيه فيرد، ومنها ما يتوقف فيه لأننا لا نعرف إن كانت طبعا إيه حقا أو باطلة. قال صلى الله عليه وسلم إيه يعني بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل إيه ولا حرج. ففي هنا أمور في الإسرائيليات يتوقف فيها، لأننا لو صدقناها وكانت باطلة كنا عندها نصدق بإيه بباطل، وإن رددناها وكانت حقا فقد رددنا حقا، فنتوقف لعدم الدراية وعدم العلم. يبقى طبعا قسم مقبول، وهيأتي الكلام برضو مقبول ومردود، وكما سيقول بعدها متوقف فيه. فيقول الشيخ والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، يقول هل الدليل عقلي أم نقلي؟ الدليل اللي هو اللي بيتكلم عنه ده عقلي أم نقلي؟ فيقول الدليل نقلي وعقلي أيضا، يبقى عندنا تفسير إيه نقلي وتفسير عقلي، وعندنا دليل نقلي ودليل عقلي. فيستطرد لأننا يجب أن نعتبر دليل القرآن في إيه؟ دليل العقل في القرآن، نعتبر معناها هنا إيه أي نثبت ونعتمد ونعترف بهذا، نثبت ونعتمد ونعترف بهذا الدليل العقلي في القرآن ما لم يخالف الإيه المنقول عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا ما عليه دليل معلوم عن الصحابة والتابعين إن أسندوه كما سيأتي إن شاء الله عن الصحابة. وإلا فالعقل لا شك أن له مدخلا كبيرا في فهم القرآن، ولهذا يأمرنا الله عز وجل بالتفكر في بل إن التدبر في قوله ليتدبروا آياته يدخل فيه المعنى الذي يدركه الإنسان بعقله. طبعا كتبت في الحاشية مع مراعاة ما سبق من قيد الايه العلم وهو يتكلم. بيقول هنا الشيخ رحمة الله عليه: إن التدبر في قوله ليدبروا آياته يدخل فيه المعنى الذي يدركه الإنسان بعقله. وهو مش أي عقل لما يقول لك بقى يقول لك إيه استفتي قلبك، ودي بقى جعلوها إيه يعني بحر إيه يعني واسع. استفتي قلبك وإن أفتى. طب هنا واحد مجرم هيستفتي قلبه على ليه؟ على الصلاح؟ فده مش معناها طبعا هو إطلاق يعني الكلام بالشيء، لا، مراعاة هذا القيد مع مراعاة قيد العلم. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. طبعا ها هنا استئناف، ليه؟ لأنه قال والعلم، لأن لو قلنا هنعطف الواو هنا برضو طبعا هنا هتيجي بالإيه؟ بالخفض، ها؟ ولكن هنا عندما يقول والعلم يبقى دي جملة إيه؟ استئنافية جديدة. يبقى نتوقف لغاية إيه؟ الحق المبين وبعد كده نرجع إليه. قال الشيخ رحمة الله عليه ناقلا طبعا بقى إيه؟ العلم: إن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. من إيه؟ لو حد يدرك ما قيل منذ يسير بالغث والسمين، ها؟ وإيه كمان؟ والوضع والضعف. طبعا كل دي أمور غث، والسمين اللي هو الإيه؟ المنقول، ها؟ والذي عليه دليل وسيأتي إن شاء الله. والباطل الواضح برضو يدخل في هذا والحق المبين. فأتى الشيخ رحمة الله عليه من أول الاستئناف: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. واستطرد في الشرح قال: العلم الحقيقي، إضافة منه هو أن العلم هنا قال والعلم، فأضاف الشيخ رحمة الله عليه العلم الحقيقي، هو إما نقل مصدق عن معصوم. من المعصوم؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وإما قول عليه دليل معلوم، يعني قول إيه؟ بعض العلماء، قول بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، طبعا بقراءة بعض طبعا إيه يعني متن وشرح يعني أجزاء متقدمة من الرسالة أردت أن أوضح هذه الجزئية. إنك قلت لي يعني قول بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قول الصحابي حجة وقت الاستدلال، قول التابعي عندما تختلف معه حجة إن لم يسنده إلى قول الصحابي، قول التابعي ليس بحجة وقت الاستدلال والاختلاف يعني عشان تختلف معاه، إن لم يسند قوله إيه إلى الصحابي، لأن التابعي طبعا إيه يعني كان مع الصحابي هو الذي عايش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك نظمها الذهبي رحمة الله عليه: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أي الصحابة أولو العرفان، هم اللي يعرفوا هذا ويعلمون لأنهم كانوا وقت نزول هذه الإيه الآيات ومتى قيلت وفي أي شيء قيلت وكذلك الأحاديث. لكن عليه القول يعني يقول: لكن عليه دليل معلوم من المعقول أو المنقول، ولهذا نثبت دليل القياس. لأن طبعا هنا قال لك إن المصادر الكتاب والسنة والإيه ها والإجماع، فهناك من أضاف الإيه القياس، فالشيخ هنا بيدل على هذه القاعدة أيضا، يقول نثبت بهذا الكلام الذي سبق دليل القياس وهو من الدليل العقلي. إذن هذه ينبغي أن نجعلها قاعدة لمرة دي، بحيث يقال ما هو العلم الحقيقي فيقال كذا وكذا، تضع عليه شرط أو تضع إشارة وتطالع تفكر ثم تنقل مثل هذه القواعد والضوابط العظيمة، وهي أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.